شيخنا، هل يجوز التطوع بالسعي وتكراره مثل الطواف، أم أنه لا بد أن يكون فقط في حج أو عمره؟ أفيدونا بارك الله فيكم. التطوع بالسعي لم يثبت فيه شيء، والأصل المنع لأنها عبادة وتوقيفية. وأما بالنسبة للتطوع فقد جاء الحث عليه في أحاديث، وعلى هذا فلا يتطوع بالسعي، وإنما من تلبس بحج أو عمرة فإنه يسعى وإلا فلا.